أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني فكيف تتقون إن كفرتم خطيئتنا